ما عليه العمل أنه يبدأ بهم في قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن هؤلاء الصلب إذا كان يرث معهم غيرهم بالفريضة يبدأ بهذا الغير. مثلا هلك هالك عن زوجة وأبناء وبنات، بدأ بالزوجة لأن نصيبها مع الفرع الوارث الثمن، وما بقي قسم على هؤلاء الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن. فإنه أطرف ستتكرر كثيرا في كلام مالك، وهي كثيرة عند السابقين، الأطرف يعني الأبعد. نعم. فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا فضلا، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. تكملة للثلثين، نصف وسدس هما الثلثان، أي شركت بنت الابن بنت الصلب، فلبنت الصلب السدس النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين إن لم يكن لها معصب. نعم. وإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض شيء كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك: الأطرف هو الأبعد. وهذه الطريقة تحتاج فقط إلى تصور، وإلا هي سهلة، لكن من اعتاد على دراسة المواريث عبر الأنصبة تشق عليه لقلة ممارسته إياها. نعم. باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. يعني ميراث الزوجين، والميراث بالزوجين هو ميراث بالمصاهرة، وليس كالميراث بالصلب وبالأبوة، فإنه دائم إلا أن يكون مانع من الموانع الثلاثة: إما الرق أو القتل أو اختلاف الدين، كما قال الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها ميراث بسبب المصاهرة. نعم. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أنصبة الميراث هي النصف ونصفه وهو الربع، والثلث ونصفه وهو السدس، والثلثان نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. الزوج والزوجة لا بد في ميراث أحدهما من الآخر من عدم الموانع ومن استمرار عقد الزوجية إلى أن يكون بالموت. ولهذا قالوا إن الأحكام أحكام المواريث تستمر لعقد ما بين الزوج والزوجة، مع أنه انتهى ما بينهما بالموت لكن لم ينتهي أحكام ما يتعلق بهما بالموت. وهذه من المسائل التي يقول فيها استمرار أحكام الموت بأحكام الدنيا، كما في من مات وهو محرم تستمر عليه أحكام الإحرام، وهذا كذلك في المواريث. ولهذا أشهر ما يذكرون في المواريث من استمرار أحكام الدنيا في الميراث نفسه. نرفعه. نعم. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. نعم. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها وترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم، فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، لقول الله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ويبقى الثلثان لمن؟ للأب. نعم. إيه؟ بلى، لكن هذا ذكره مالك لما اجتمع عليه عندهم في عمل أهل المدينة، وليس المراد بالإجماع هنا الإجماع الذي لا يحل خلافه. نعم. وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال. والآخر أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. نعم، إذا مات رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالزوجة لها كم؟ الربع، والأم كم تعطى الأم؟ ثلث ما بقي. ثلث الباب. لا، تعطى الثلث لكن ليس الثلث من جميع الميراث. هنا أعطينا الزوجة نصيبها، فما بقي فلها ثلثه. كم يبقى للأب؟ الباقي. كم مقدار الباقي هذا بالنسبة لمجموع الميراث؟ ها؟ أي نعم، صورتها مات رجل عن زوجة وعن أم وأب، فالزوجة لها الربع فروا أخرجناها، قال لأنها أجنبية. يبقى أمه كم لها؟ ثلث الباقي. لها الثلث بعد إخراج الربع. هذا الثلث نسبته إلى رأس المال سدس. ها؟ الثلث يصير الربع. صارت الأم في ميزان من؟ الزوجة. الزوجة. كم يبقى للزوج؟ النصف. النصف. كم يبقى للأب؟ النصف. يبقى له النصف. الصورة الثانية: إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأمها وأباها فلزوجها النصف. لماذا؟ لعدم فرع الوارث بالنص. أمها كم؟ الثلث. كم الثلث بالنسبة لرأس المال؟ السدس. كم يكون لأبيها؟ الثلث بالنسبة لرأس المال. يعني كأننا أعطينا الزوجة النصف وأباها الثلث ولأمها السدس. لاحظوا نصيب الأم ها هنا نصف نصيب من؟ الأب في كلا حالاته، وهذا جار على أصول المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا ليس مضطر اضطرادا كليا. ليس مضطر، أحيانا يعني يكون للأب الباقي ولا يبقى له شيء، أو يبقى له ما هو يماثل نصيب الأم أو أقل منه. نعم. باب ميراث الإخوة للأم. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. والآية في الكلالة وهو من يموت لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فرع. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ها هنا هم الأخ لأم والأخت لأم، أنه الأخ والأخت لأم. نعم. باب ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون ولا مع الأب قال الدينية، الدينية يعني الأب القريب، الأب القريب وهو المسمى بالجد، لأن الجد الأقرب يحجب الجد بعد. نعم. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أب أب، ما فضل من المال يكون عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمى، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أب أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين ما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات، واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى، فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء، فاشتركوا مع بني الأم في ثلثهم، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا على مالك بسبب الأم، فعد الإخوة الأشقة والإخوة لأم بمنزلة واحدة، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. الله الله. قال إنه إنما ورثوا من طريق الأم، أي هي سبب ميراثهم رحمهم الله. نعم. باب ميراث الإخوة للأب. قال مالك: الأمر عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك، فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب. لأن الإخوة الأشقة ورثوا من جهتين، الأبوة والأمومة، أما الإخوة لأب فلم يرثوا إلا من جهة الأبوة، فهم أقوى جهة، الأشقة يحجبون الإخوة لأب. نعم. ما أظنه إلا مثل الهوى، بالك رحمه الله مثل الهوى، دخل محل عرف محل مطلع. أي نعم نعم، شركهم رحمه الله، أنت في هذه الصورة شركهم. والله ما أدري عن جوابهم فيها، ما أدري عن جواب المالكية، ابحث أو شوف جوابهم وشو أفدنا. عندك مواهب الجليل على خليل يمكن أنه يجيبها، أي نعم، أو الزرقاني، حاجة الزرقاني على خليل، نعم الزرقاني على الموطة معنا، ها الزرقاني على الموطة موجود عندكم هنا. أي عطى الشيخ اللي يشوف فيها أنت فيها شيء على أنت اللي أوردت السؤال ما لبن ترجع. نعم. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بني الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسمى وأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، ولبني الأم مع بني الأب الواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه بمنزلة واحدة سواء. يعني أن الإخوة لأم لا يكون ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الإخوة لأم يشتركون بالسوية في نصيب، في شيء في سائد. نشط أذهانكم بهذه الواقعة، إن الناس عندنا في عهد الشيخ ابن سعدي رحمهم الله استسقوا فمطروا مطرا كثيرا، وكان فيه استادية يشتغلون باللبن تعطل، خذوا لهم أسبوع وهم تعطلين، فجاء استادهم العمال متعطلين ما يقدرون يشتغلون طين مطر، فجاء للشيخ عبد الرحمن قال يا شيخ عبد الرحمن ما لبن ترد، أنت دعيت الله ينزل المطر، دع الله يوقف تعطلين أسبوع ما اشتغلنا. وهذا للشيخ محمد، هنا ما فيها شيء في حاجة الزرقاني، فكك الله، باقي مواهب الجليل. هنا باب ميراث الجد. حدثني يحيى، هذه المسألة ميراث الجد جمهور أهل العلم على محاصصة الجد للإخوة بالنظر للأحظ، وهذا ما عليه المالكية كما ينصره مالك، وما عليه الشافعية والحنابلة، والرواية الأخرى عند الحنابلة في مذهب أبي، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة، أن الجد والد، أن الجد أب، ولهذا الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، وهذا هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي كان ينافح عنه ابن عباس أن الجد والد. وعلى هذا ظواهر الأدلة، أما مذهب زيد وابن مسعود وعلي هو محافظة الجد للإخوة، وهذا الذي مضى عليه أكثر الفرضيين، فإذا اعتبر أن الجد والد ارتاح طلاب العلم في أن الوالد الأب يحجب الإخوة كلهم. وظواهر الأدلة في غير المواريث اعتبار الجد والد، ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام جد لأجيال متلاحقة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وهذا ما تتناوله اللغة ويقره الشرع أن الجد والد، وهذا هو الأظهر ويكاد يكون عليه العمل الآن عند القضاة باعتبار أن الجد والد فيحجب الإخوة. نعم. حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث. يعني بالمحاصة، من يعني زيد بالخليفتين قبلك؟ نعم، عليا وعثمان، فإنهما يورثان الجد بالمحاصة. لماذا لم يذكر قول أبي بكر؟ لأن زيدا يرى خلافه، وكأنه والله أعلم يجعلها من المسائل السلطانية يرجع فيها إلى ما يراه السلطان حيث لا دليل صريح فيها. ولهذا قال: ما يفعله الأمراء أي الخلفاء. ولما كان معاوية رضي الله عنه مكبورا في هذا الفن، فن الفرائض، سأل زيد بن ثابت، حيث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن ثابت بقوله: أفرضكم زيد. ولهذا قال موفق الدين الرحبي في أوائل نظمه: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا فصل محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. ولهذا متأخر العلماء درجوا على مذهب زيد، وزيد زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يحجب الإخوة بالجد، وإنما يجعلها بالمحاصة بحسبهم، فإن كان الأخ واحد فله شأن، وإن كان اثنان لهما شأن آخر، وهو لا ينقص نصيب الجد عن الثلث. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي لم يفرض له الناس اليوم فبهذا خلف الثلاثة عمر وعثمان وعلي يورثون مع الإخوة أو يورثون الإخوة مع الجد، وخالفهم في هذا الصديق، وهو القول المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما للجد مع الإخوة الثلث. نعم. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا. نعم، لأن الأب يحجب الجد، والجد الأقرب يحجب الجد الأبعد. نعم. وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، فإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. إذا لا ينقصون في المحاصة نصيب الجد عن السدس، ولا يزداد غالبا عن الثلث. وهذه المسألة من المسائل التي فيها هيبة قول الجمهور، فإن جمهور أهل العلم على توريث الإخوة مع الجد، ولقول الجمهور مهابة في مثل هذه المسائل. إذا لم يترجح يكون حكم الحاكم رافعا للخلاف. وكان الفقهاء والقضاة إلى عهد ليس بالبعيد يمضون في ميراث الإخوة مع الجد على المحاصة. وفي هذا الوقت الذي نحن فيه الآن يكاد يكون جل القضاة على اعتبار أن الجد والد، فلا ينقضون فيحجبون الإخوة كثر المال أو قل. وقد مرت مثل هالمسألة هذه، حكم بها القاضي في المحكمة الابتدائية بأن الجد والد فحجب الإخوة، فاعترض الإخوة لأن الميراث كثير، رفعت إلى الاستئناف قضاء التمييز. وقضاء التمييز لم ينقض حكم القاضي باعتبار أن هذا اجتهاد أداه إليه، وكان القرار فسألت أحد المعارضين، لأن في تلك المسائل يحكم بها ثلاثة بالاستئناف، سألت المعارض قال لأننا جهة تمييز، لو نظرنا فيها من جديد ربما كان لنا رأي آخر. ربما الآن بعدما تغير النظام فأصبح التمييز والاستئناف ينظر في القضايا نظرا جديدا، قد يختلف. وهذا يرجع للأصل أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وحكم الحاكم في المسائل هذه كحكمه في مسائل الطلاق مقدم على فتوى المفتي. وبهذه المناسبة أهيب بأصحاب الفضيلة المشايخ في مسائل المواريث إذا عرضت عليهم أن لا يستعجلوا بالفتوى فيها، خصوصا ما يشمون منها رائحة النزاع. وقبل أن يفتوا لا بد من حصر الميراث، أن يحصر الورثة، لأن السائل يبدي لك شيء فتعطيه الحكم على ما أبدى لك فيذهب منازع، فتزداد البلبلة والتشكيكات. المسألة الثانية التي راعيها المفتي أنه هل صدر فيها حكم أو أن رفعتم فيها للقضاء؟ فإن كانوا ترافعوا فيها للقضاء أو صدر فيها حكم لا يتكلم فيها المفتي لا من قليل لا من كثير. هذه مسألة مهمة خصوصا لأنها تتعلق بماذا؟ بالأموال، والنفوس شفحة طمعة للمال. نعم. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمات يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله، أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطي الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمة فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه. هذه مسألة المقاسمة. طيب إذا أخذنا الراجح، الأم كم لها؟ الثلث، والزوج النصف، والباقي ليش؟ للجد. كم الباقي صار؟ ها؟ باقي صار له السدس. السدس من جميع التركة أو من الباقي يصير الثلث. نعم. قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال للجد كله. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب الأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. رحمهم الله. هذه يمكن يسمعها بعض الأخوات غادي عنده الغاز، لأنها تحتاج إلى تشجير. أن ترى أذهاننا تبلدت عما كان عليه أولئك الأوائل، تحتاج تشجير ورسم حتى يتم تصوره أو يصح تصوره. لكن ما شاء الله هؤلاء تمشي في أذهانهم أسهل من شرب الماء. نعم. باب ميراث الجدة. حدثني يحيى. قاعدة الجدة أن الجدة بمن أدلت به، وأن جدة الدنيا تحجب الجدة العليا، وأنه لا يرث أكثر من جدتين كما يأتي في قضاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مال ابن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال. هذه الآن الفرق بين الكلام المنثور قبلا والروايات. انظروا كيف الرواية سبحان الله العظيم سهلة، واستيعاب النفوس لها أقوى من الكلام المنثور، وهذا فضل الأثر على غيره من كلام الناس، فإن الأثر والإسناد سهل يبقى الاستنباط منه. هذه القضية التي جاءت فيها الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها. نعم. جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ وهذا من أبي بكر ليس تكذيبا للمغيرة، ولكنه استيثاق في حكم سيروج عند الناس مراجع ماذا؟ الأصل. وقد خفي ذلك على أبي بكر فشهد معه غيره، فصار نصيب الجدة السدس. نعم. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة رضي الله عنه، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وهذا فيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر في هذه المسألة التي لو عرضت على من دونهم لبادر إلى أقلها أن يجعل الجد أما، وليس كذلك. وهذا من دقة علمه، فإن أبا بكر لما سئل عنها وليس في كتاب الله لها ذكر أرجأ السائل حتى يشاور الناس، والناس هنا بأهل العهدية أي الصحابة والمشيخ منهم، حتى تبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ولهذا ليست الجدة دائما كالأم، وإنما الجدة لها أقل نصيب من؟ أقل نصيب الأم، فإن الأم أقل نصيبها إيش؟ السدس. ولهذا في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجدة أنه نصيبها السدس، سواء انفردت به أو شاركها بها به غيره، أو شاركها بالسدس غيرها. نعم. الثانية التي جاءت لعمر محتمل أنها جدة من جهة أخرى، ومحتمل أنها غيرها. أي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وهذا يدل على أن المواريث لها حظ من حيث اجتهاد، أن المواريث فيها اجتهاد، فإنه لما جاءت الجدتان جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، أم الأم وأم الأب، قال: إن أعطيت هذه وحرمت الأخرى، إن أعطيت أم الأم تركت أم الأب، وقعت في مشكلة، فإن هذه لو ماتت أم الأب ورثها هذا الذي ستورث الجدة منه. فجمع بينهما السدس، أي كان السدس بين الجدتين من الجهتين، لأن أم الأب أقوى وتلك أم الأم أرحم، وهذا فيه كمال هذه الشريعة. المتأمل بالمواريث يجد أن الله جل وعلا تولى بيان الأصول في 4 آيات، 3 في أول النساء و1 في آخرها، والسنة جاءت مكملة لأحكامها، بينما باقي الشريعة تأتي السنة في أصولها، جاءت في القرآن المجملة تأتي السنة بتفاصيلها، إلا المواريث جاءت السنة بتكميل أحكامها، وإلا جاءت أصول المواريث في القرآن. والديانات قبلنا ليس فيها قسمة للمواريث. ولهذا يا أخواني، النظام الآن الغربي والشرقي ليس عنده نظام مضطرد في المواريث. من قارب المسلمين استفادوا منهم الميراث، فكانوا في الأندلس يقسمون مواريثهم على قسمة أهل الإسلام لما كان المسلمون في الأندلس أقوياء، والقوانين الوضعية من الدول الغربية ليس فيها شيء يتعلق بالمواريث، فقدموا أحكام الميراث في الفقه الإسلام، وتوسعوا بعد ذلك فيما يتعلق بما يسمى بالأحكام، أحكام الأسرة من جهة النكاح والطلاق والرضاعة والحضانة والنفقات، ومنها المواريث. ولهذا في المحاكم الوضعية القانونية في الدول الإسلامية أحكام قانون الأسرة غالبا تمد من الشريعة، ليس له بديل في النظام الغربي. في النظام الغربي المعاصر من نحو 30 أو 40 سنة وجاي، الميراث يقسم بين الزوج والزوجة، ولا يعطى الأولاد منه شيء، فإن مات الرجل هو زوجة تحوز ميراثه، والعكس كذلك، وهذا لا يتوافق مع ما عرفه الناس من هذا الميراث. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين، أي السدس لا يفرض السدس إلا للجدتين. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا. يعني إذا مات الميت عن أم وعن أمه، فأمه تحجب من؟ أمها، أي جدته. نعم. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها أدناهما وأقربهما لهذا الميت. نعم. كان إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء، فإن السدس بينهما نصفان. وهذا ما ذكره الفقهاء في الحجب، أنه يحجب الأقرب من الأبعد إذا كان من جهته. أي نعم. ها؟ لا، كنتم في درجة، لكن الأب حجبت الدنيا البعدة. أي نعم. أي نعم. إذا كانت سواء أم وأم أب هم سواء، لكن عندنا أم وعندنا أم أب، أم الأب أقرب من أم. اي تحتاج تأمل. اي نعم. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، وهو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. هذا يشير إلى ما أشرت له شيخ محمد، أن الجدة هذه جاءت في عهد عمر فطالبوا بنصيبها مما ورثته جدة أخرى في عهد أبي بكر، لأن مدة خلافة أبي بكر قليلة، فكأنها جاءت الأولى في آخر خلافة أبي بكر، وجاءت الثانية في أول خلافة عمر كما يفهم من هذا السياق، والحديث كما ذكر المحشي في مسلم. نعم. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. نعم. باب هذا هو الظاهر، أم الجد ما ترث لأن الثانية أقعد منها، أقرب للميت منها. نعم. باب ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. الكلالة هو كل من مات لا ولد له ولا ولد، هذا هو الكلالة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء: تفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية. نعم. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي نزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وله أخ أو أخت، ذكرنا إجماع منعقد على أن الأخ والأخت هنا إيش؟ لأم. فإن كان الكلالة في أول النساء في الأخ والأخت لأم، والكلالة في آخرها فتشمل الأخ والأخت للشقيقة وللأب. الثلث. قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. قال مالك: وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال لك: فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة. ولهذا لو قلنا إن جد والد خلاص ما صارت كلالة وارتحنا. نعم. وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم. وهذا هو مجال النظر من حيث القرب والقوة والدرجة، هذه الجهات الثلاث التي يعتبر بها فيما يتعلق بالحجب. نعم. باب ما جاء في العمة. العمة من غرائب المواريث، فإن العمة لا ترث ويرث منها أبناء أخيها الذكور دون الإناث، وهي لا ترث، ولهذا العمة حيرت الفقهاء كيف أنها لا ترث من الميت وأنه يرث منها أبناء وأخيها الذكور دون الإناث. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى قريش كان قديما يقال له ابن مرثاء أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يا رفع هلم ذلك الكتاب يرفع مولى عمر يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفع وقدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله أقرك. الثور وشو؟ هو الطشت. محى عمر رضي الله عنه كتابه الذي كتبه في العمة، وهذا فيه دقة هذه المواريث وفيها ورع الصحابة على جلالتهم وعلمهم، فإنه كتب للعمة شيئا ثم محى ما كتبه، أنه لم يجد لها في كتاب الله شيئا. وهذا تنبيه لطلبة العلم ألا يستأسد بآرائهم، بل يكون عنده من الرجوع إلى الحق أولى من التمادي فيما أدى إليه اجتهاد. وكان عمر في مثل هذه المسائل وقبله أبو بكر يشاور فيها الصحابة، لأنها مسائل تأتي نادرة، والفرائض أصولها من الله، يبقى دور العلماء برد النظير إلى نظيره والمقاربات، وهي ميدان خلافهم كما في مسألة الجد مع الإخوة، فإذا اعتبرته والدا حجبت الإخوة، وإذا لم تعتبره والدا حاصصت قاسمت الإخوة أو اعتبرت بالأحظ للجد. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أجل تورث ولا ترث. عجبا للعمة في تورث، يرثها من؟ أبناء أخيها إذا لم يكن لها ولد أو والد، ولا ترث. وهذا القول من عمر كقول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من مسح ظاهره. وهذا فيه قاعدة مهمة في العقيدة، في المواريث، في الفقه، في الأحكام، أن الشريعة الإلهية جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. تحار فيه هذه جدة ورثنا منها عيال أخوها، ولو مات واحد من أخوها وهي حية ما ورثته. الشريعة جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله تجعله مستحيلا. نعم. باب ميراث ولاية العصبة. صورتها ماتت امرأة عن بنت وعن أبناء أخ سواء شقيق أو أخ لأب، كم تعطون بنتها؟ النصف، باقي نصف المال من نعطيه يا أبو ناصر؟ ماتت امرأة عن بنت وعن أبناء أخ شقيق، أبناء وبنات أخ شقيق، أعطينا بنتها النصف فرضا، باقي النصف نرده عليها على البنت، يرثه من؟ أبناء أخيها، الذكور دون الإناث يرثونها بالسوية. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة. قوله ببلدنا هذا أصل مالك باعتبار عمل من؟ مدينة. أهل المدينة، فإن بلده هي المدينة، اللهم صلي وسلم على ساكنها. نعم. أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ. نعم. قال مالك أذان الشيخ. الأذان. الصلاة، هيا الصلاة. آتي محمد الوصول. نعم. قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى الأب لا يلقاه أحد منهم إلى الأب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، وإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم، وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا إلى نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء. لماذا كان سواء؟ لأنهم جميعا أدلوا لهذا الميت بالأب، وهذه فائدة حصر الميراث. نعم. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما أخو أبي المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. لا. باب من لا ميراث له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب أخ الأب للأم، والخال والجدة أم الأم أبي الأم، وابنة الأخ وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. هذا مذهب مالك وقال به الجمهور، خالف الحنابلة في الخال أن الخال وارث من لا وارث له. لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام. نعم. قال: وإنه لا ترث امرأة الفرضين بالجدة الفاسدة. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يتحفظ على هذا الوصف، قال: تسمى بالجدة التي لا ترث، أما الجدة الفاسدة فهذا فيه قبح. ومرادهم بالفساد هنا الفساد الذي لا ترث معه به. نعم. قال: وإنه لا ترث امرأة وهي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، ميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، ميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم. وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا كما مضى عليه منهج الإمام مالك، ذكر التوريث بالأبواب من حيث الوارثين لا من حيث الأنصبة. نعم. باب ميراث أهل الملل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم. وهذا أصل عام أنه لا يرث الكافر المسلم، بل ولا توارث بين أهل ديانتين شتى. حديث عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم، لأنه جاء ذكر عثمان وأسامة وزيد رضي الله عن الجميع. لا يرث الكافر المسلم، وهي مسألة جليلة فيما إذا مات الميت واحد أولاده لا يصلي أو يعبد غير الله، فإذا ثبت أنه لا يصلي أو أنه يعبد غير الله أو يذبح لغير الله فهذا مشرك، فلا يستحق من ميراث أبيه شيئا. وقد ظهرت بدعة معاصرة أفتى بها المجلس الأوروبي للإفتاء أنه يرث الإبن من أبيه الكافر، والعكس لئلا يذهب المال إلى غيرهم. والحديث صريح لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. كذلك لا توارث بين أهل ملتين شتى، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي من اليهودي وهكذا، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي رضي الله عنه، قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. أي شعب؟ شعب أبي طالب، فإن أبا طالب مات على دين من؟ مشركين، فورثه ابناه طالب وعقيل ولم يرثه علي. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان عقيل من رباع، لأنه استحوذ على ملك أبيه في اجتماع الدين بينه وبينه، مع أن الذي وارى أبا طالب من؟ علي. فإنه لما مات أبو طالب وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على فوات عمه منه، جاءه علي يسأله ما أصنع بالشيخ يا رسول الله؟ قال اذهب فواره، يعني يدفنه. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من يرثها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال له عثمان رضي الله عنه أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها أهل دينها. اللهم ارض عنه. يرثها أهل دينها، أي من كان على دينها من أبنائها، وأما وهي عمتك فلا ترثها أنت. وهذا شوفوا حلاوة الآثار يا أخواني بالنسبة إلى أقوال الرجال. أي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. مع أنه معتق من عمر، لكن ما استحل لاختلاف الدين ولم يقدم قوة الولاء، لأن هذا المعتق ليس على دينه، فجعل ماله في بيت مال المسلمين. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده وإن ورثه من أهل دينه كأنه لا يرث واحد من أهل دينه. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. نعم. قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله بثبوت البنوة لا أنها نسبته إليه. أي نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا من ميراثه. هذه قاعدة فرضية عظيمة. كل من لا يرث إما بمانع من الموانع، ابن قتل أباه يرث الابن لما يرث لا يرث ما يرث. قاعدة الفرضية أن كل من لا يرث وجوده كعدمه. كل من لا يرث وجوده ايش كعدمه، فلا اثر له لا في حج ولا في غيره. نعم. احسن الله اليك. كلام هنا في الموانع الارث او في الحجب، المحجوب لا يحجب. المانع يستطرد حتى يصل للحجب، فالممنوع لا يحجب ولا يرث وجوده صورتها اذا ما اذا قتل ابن أباه وليس له إلا بنت، ليس له إلا أخت، وجود هذا القاتل كعدم فلا يحجب ولا يرث. صلى الله عليك. هذه المسألة الوحيدة المستثنات في هذا، ينقصون نصيب الأم ولا يرثوا. باب ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وهذه كما تكون في القتل العظيم تكون في المسابق، فلا بد في الميراث من معرفة المتقدم من المتأخر، أن يعرف من مات متقدما ليورث منه المتأخر، أما إذا لم يعرف فيوقف فلا يورث هذا من هذا. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأزمنة في الجمل، لم يعرف من ما تقدم في الحرة في يوم قديد لما جاء الحجاج سم. إذا لم يعرف من هو المتقدم المتأخر لا يورث، يتوقف فيها. أي نعم. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا. قال مالك وكذلك العمل في متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو هدم أو غير ذلك من الموت الذي لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. أما هذان الذين ماتا بغرق أو بوباء أو بحادث أو بهدم فكأنهما غير موجودين، يورث منهما غيرهما وهما لا يرث أحدهما من الآخر لعدم علمنا بمن تقدم موته ممن تأخرت حياته. نعم. يعتمد على ما يراه القاضي في إثبات الأحكام، هي تحتاج إلى طرق إثبات الأحكام. أي نعم. الشهادة تقوم مقامها أكثر عما يقولون على الشهادة. قال يستأنس بالتقارير الطبية يستأنس بها استئناسا، الموتى بالحرق. نعم. وقال يحيى سمعت مالكا يقول ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء. الشهداء يعني الشهود. الشهداء المراد بهم الشهود لأنه بالشهادة تقوم البينة. نعم. وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل القربى قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس من الأحياء به. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان أو ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء حتى يعلم من مات منهما أول. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك عمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن ابن الزبير يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل. من أي الباب للفراش. أما أبوه لعن منه فلا يرث منه وابن الزنا لم يعرف أبوه فترثه أمه لأنها بيقين أنها أمه. نعم. وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. وحدثني مالك سم على الظاهر ما في رد. نعم. وحدثني مالك قال بلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا رحمهم الله. وبهذا نقف على كتاب النكاح والمعذرة على ما حصل فيها من إلغاز بهذا الفن وهذا أهله. رحم الله الإمام مالك وعلماء المسلمين وجزاهم عنا أعظم الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.